بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب منه آيات محكمات. وقال مجاهد: الحلال والحرام، وأخر متشابهات: الحلال والحرام. قال مجاهد: الحلال والحرام، وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا، في قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، وفي قوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وفي قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. زير شك ابتغاء الفتنة المتشابهات، والراسخون يعلمون يقولون آمنا. وانظر اختيار البخاري، يعني البخاري يرى أن الواو هي عاطفة وهي استئنافية في نفس الآن، وهم يعلمون، كما أن عبد الله بن عباس كان يعلم، وكذلك هم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالواو هذه هي عاطفة، وهي في نفس الوقت أيضا استئنافية لمن أراد أن يستأنف الكلام منها ويبدأ القراءة بها. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة، له عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: السلام ورحمة الله وبركاته، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ربنا جل جلاله هو الذي أنزل الكتاب، وهو الذي يقول: وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني هنا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل كل شيء في هذا الكون اختبارا وامتحانا للناس، حتى ما يوجد في كتاب الله من المتشابه الذي يشتبه على بعض الناس ويشتبه على غير الراسخين، إنه امتحان واختبار وابتلاء. فكل شيء حولنا هو امتحان من عند الله تعالى. إلى قوله الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي الزاغين، أي في قلوبهم زيغ. ولذلك يستحب للإنسان إذا رأى الذين في قلوبهم زيغ أن يقرأ هذه الآية فيستعيذ بالله تعالى، وقال: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني احذروهم واحذروا أقوالهم. وكذلك نحذرهم بأن نتعلم العلم حتى نتحصن بالعلم الشرعي والعمل الصالح. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وابن جزي تحدث هنا بكلام النبي، قال: من سأل الله الاستعاذة صادقا أعطاه. وانظر إلى أم مريم حينما قالت: وإن أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طبعا هذا الحديث من تفسير القرآن بالسنة النبوية، باعتبار أن أم مريم دعت الله تعالى بدعوة صادقة وقالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان. فربنا استجاب، كل مولود يولد يضربه الشيطان من باب ماذا؟ من باب إظهار العداوة لهم. ورأينا في الأسواق لما كنا نبيع ونشتري في محلات آبائنا بعض أصحاب الأتاوة الذين يأخذون المال بالقوة من أصحاب الفساد، لما يأتي شخص يضربه ثم يأخذ منه المال أتاوة أو يأخذ منه باقية السجائر وما أشبه ذلك. فالشيطان لما يولد مولود يأتي يضربه، يعني إشارة إلى إظهار العداوة، فهو عدو لبني آدم. وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن ابن مريم ما حصل هذا، لأن الله قد استجاب دعوة جدة عيسى عليه السلام. باب قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق، قال لا خير أي لا نصيب لهم في الآخرة. أليم مؤلم موجع، صح عن ابن عباس قال كل أليم في القرآن موجع، هنا قال أليم موجع من الألم وهو في موضع مفعل. حدثنا حجاج، يعني مفعل أي مؤلم، حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري عن الأعمش عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين صبرا، يعني هنا بيمين يعني حبس بها شخص، من حلف بيمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم، يعني أتي بإنسان وحلف على هذا المال أنه لفلان أو للجهة الفلانية وهو حلف بهذا كاذبا لأجل أن يأخذ المال، لقي الله وهو عليه غضبان، أي لقي الله على كون أن الله عليه غضبان، وهذا المراد به لازمه وهو العذاب. ربنا جل جلاله يغضب، فحينما يغضب يعذبهم. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والدنيا كلها قليل، ربنا قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، فالدنيا كلها قليل. ولذلك لما جاء شخص إلى سعيد المسيب وأخبره بأن هشام بن عبد الملك يعني يريد أن يزوج أحد أبنائه لابن سعيد، وقال له يعطيك ويعطيك، قال له ماذا يعطيني من جناح البعوضة؟ إذا كانت الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح البعوضة، فكيف يعطيني من هذه نصاب الدنيا؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، اللي هي كنية عبد الله بن مسعود. قلنا كذا وكذا، قال في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه، أي أحضر البينة أو أنه سيقسم. قلت إذن يحلف يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وعليه قبر، يعني لا أقسم وأخذه بباطل فاعلم أن الله سيحاسبه. وهذا فيه تصوير الذي يحلف على ماله فيؤخذ منه. حدثنا علي هو ابن أبي هاشم وهو البغدادي أنه سمع هشيما اللي هو هشيم بن بشير الواسطي قال أخبرنا العوام بن حوشب، طبعا البخاري روى لهشيم ومسلم روى لهشيم، والبخاري ومسلم رويا للزهر لكنهما لم يرويا للزهري من طريق هشيم، لأن مرويات الزهري من طريق هشيم كانت ضعيفة لسبب ما، وهو أن هشيم ذهب إلى الزهري وسمع منه أحاديث وكتبها، فلما جاء بالطريق جاءه رجل مثل أحد الأخوة الجالسين هنا فقال فأرني هذه، فمسكها فجاءت ريحا فأخذتها، فصار هشيم يحدث مما علق بذهنه مما سمعه عن الزهري فدخل الوهم في حديثه. ولذا تنكر البخاري ومسلم الرواية للزهري من طريق هشيم، لكن هنا من رواية العوام بن حوشب لا اشتغال فيهم. قال أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن اللي هو السبستي عن عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة الأسلمي أن رجلا أقام سلعة، أقام بمعنى روج، أقام سلعة في السوق فحلف بها لقد أعطي بها ما لم يعطه، يعني أقسم بأنه قد دفع له كذا وكذا، دفع له بدلها ليوقع فيها رجلا، أي ليوقع فيها رجلا ممن يريد الشراء من المسلمين. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي متاع الدنيا، وذلك حطام الدنيا يقال له متاع لأنه يذهب مثل المتاع البيت يبقى نستعمله حتى يتلف ثم يلقى، أما الآخرة فيسمى نعيم لأنه باق يتنعم به الإنسان. حدثنا نصر بن علي ابن نصر وهو الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج وهو عبد الملك عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في البيت هكذا أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ، اقرأها كلمة أنت يا شيخ، وقد أنفذ بإشف في كفها، فادعت على الأخرى فرفع على ابن عباس، فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، يعني الأمر لا يكون على الدعاوى، ذكروها بالله وقرأوا عليها، أي على المدعى عليها، إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، والذي يدعي شيء يأتي بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة تحولت اليمين على الآخر. فهذه من القواعد الشرعية. باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، سواء قصدا أي عدلا، سروا سواء قصدا، سروا سواء قصدا، نعم من حيث الرواية، ومعنى القصد اللي هو العدل. حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام وهو بن يوسف التنيسي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر اللي هو بن راشد حا وحدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي شيخ البخاري قال حدثني عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال حدثني ابن مسعود قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة، المدة اللي هي الزمن، لذلك نسميها مدة لا نسميها فترة، الناس تطلق كلمة فترة على المدة وهذا خطأ، خطأ العامة. عبد الله بن عباس سمع هذا الخبر من أبي سفيان. ما هو؟ قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مدة الصلح مدة حديبينا. قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل اللي هو ملقب قيصر عظيم الروم. قال وكان دحية اللي هو دحية بن خليفة دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة، أي في آخر سنة ست، فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل. قال فقال هرقل، يعني قال أبو سفيان، فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال يا أبو سفيان فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي أي القرشيين، ثم دعا بترجمانه الذي فسر لغة بلغة ويقال بأن الذي يعني يتكلم باللسانين يعني يعيش حياتين. فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا، أي إني سائل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني، طبعا تروى فإن كذبني، تروى فإن كذبني، فإن لا عفو، فإن كذبني فكذبوه، الأولى مخففة والثانية مشددة، يعني أبو سفيان كذب عليه، فأنتم أيها القرشيون الذين تسمعون كلامه كذبوه، لأن هو كان يريد أن يتوصل إلى الحق، وهو قد وصل إلى الحق، لكنه حب الدنيا منعه. قال أبو سفيان وأيم الله، طبعا هذا لفظ قسم، يعني أقسم بالأقسام التي يقسم بها، نعم، في تعظيم الله. قال وأيم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. طبعا هذا عند العرب هذا الأمر، يعني هناك صفات وجدت في العرب، وذلك ربنا اختار أن تكون الرسالة في العرب، ومن ضمنها أنهم كانوا يتقدرون من الكذب، ومن صفاتهم أنهم يعفون عند المقدرة، وذلك بقية الأمم يعني إذا قدروا لا يعفون، إذا قدروا على عدوهم. ثم قال لترجمانه سلح كيف حسبه فيكم؟ قال قلت أي أبو سفيان هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ يعني إذا كان من آبائه ملك ربما جاء يبحث عن الملك، وذلك عبد الرحمن بن الأشعث في زمن الحجاج يوسف الثقفي كان قائد الجيش، ثم حاول أن ينقلب على الحجاج وقاتل الحجاج ثم قتل، وقتل معه قراء كثر حتى تم أيضا يعني وقعت الجماجم الكثرة من قتل فيها، وذلك الشيخ سعد بريك كان يستخدم هذا المصطلح شغل الجماجم الجماجم، والإنسان يبتعد عن الشيء الذي يحط فيه على القتل، بل الإنسان يجعل ديدنه الآن وفيما مضى وفيما يأتي أن الإنسان يحذر من القتل ويحذر من الفتن ويحذر من الخروج، هذا الخروج على جميع التاريخ ليس فيه إلا الشر. قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. طبعا هو الحجاج أخطأ لما اختار هذا قائدا للجيش، كان عليه أن يختار غيره، فربما فاتته الفتنة، هذا شخص من الأشخاص رأى الحجاج يعني يسبح فغرق الحجاج فأنقذه، كان لا يعرفه، فحينما أتى به إلى الساحة قال له أطلب ما ترجى ومن أنت حتى أطلب، قال من الحجاج، قال أطلب منك أن لا تخبر أحدا أني أنقذتك. قال يزيدون أو ينقصون؟ باعتبار أن عدد من السلف سجدوا لله شكرا، منهم الحسن البصري وطاووس بن كيسان لما مات الحجاج. قال قلت لا بل يزيدون، أي لا ينقصون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا، يعني باعتبار أنه يعني يسخط عن الشيء الموجود. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يعني مثل الماء لما يؤتى بالسجل الماء، هذا يشرب ثم هذا يشرب، فالحرب بيننا مرة نحن ننتصر ومرة هو ينتصر، يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يقدر هل ينقض العهد؟ قال قلت لا. فحاول أن يرمي شيء أبو سفيان، قال ونحن منه في هذه المدة مدة الصلح لا ندري ما هو صانع فيها، يعني هل ينقض أم لا ينقض، من الذي نقض؟ قريش من الذي نقض. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، أي أتنقصه فيها. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا، مثل أسل الذين يدعون المهدي كثر في جميع البلدان، يدعون أنهم المهدي، ناس يقلد بعضهم بعضا. ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. طبعا من يقرأ سورة عبس وتولى ويجد كيف أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في عبوسته في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وبعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقربه من مجلسه، وهكذا الصحابة والتابعون من بعدهم، حتى قال بأن الضعف الفقراء كانوا في مجلس سفيان الثوري كالملوك على الأسرة. فهنا يسأل عنها قال ضعفاءهم وهم أتباع الرسل أي الذين اتبعوه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم أي لا يزال في زيادة، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، إذن العاقبة للتقوى. وسألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر أي لا ينقض العهد، وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة أي الصلة للأرحام وصلة ما أمر الله به أن يوصل، والعفاف أي العفة، عفة عن مطعم الحرام والعفة عن نظر الحرام والعفة عن بقاع الحرام. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه أي أصل لا أحببت لقاءه، يعني كان يتمنى لكن يخشى من قومه أن يقتلوه. لكن هو لو قرأ كتاب النبي وفيه أسلم تسلم لو تدبره حقا لنجا، ولكن التدبر يفوت الكثير من الناس، ولذلك التدبر ليس كالتفسير، التدبر كل أحد يستطيعه، ولكن التفسير لا يستطيعه إلا من كانت لديه مكنة من العلم. ولو كنت عنده لغسلت، يعني مبالغة في خدمته صلى الله عليه وسلم، لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه. هذا حصل في زمن عمر بن الخطاب. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك نحن نقول إن بسم الله الرحمن الرحيم تستحب عند الخطب وتستحب عند الكتب اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرم. وهذه ينبغي إذا كتب الإنسان كتاب يكتب من ماهر ياسين فحل إلى فلان كذا وكذا اقتداء للنبي، ويؤجر الإنسان على هذا. سلام على من اتبع الهدى، باعتبار المؤمن نقول له السلام عليكم له الأمان وندعو له بالسلام في أمر الدنيا والدين، أما الكافر فهو مخزي بكفره لا يقفون. السلام على من اتبع إذا اتبع الهدى له السلام، أما إن لم يتبع الهدى فهو مخزي. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام اللي هي لا إله إلا الله، أسلم تسلم، يعني لا أسلمت سوف تسلم في الدنيا والآخرة، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وهذا توكيد. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، الأريسيين المقصود بها الرعية، ولذلك كل محافظ وكل وزير وكل رئيس يسأل عن نفسه وأهل بيته ويسأل عن الجميع. وعمر بن الخطاب في أول ليلة بويع له فيها الخلافة ما استطاع أن ينام أبدا، فقالت له عائشة زوجته لماذا لم تنم يا أمير المؤمنين؟ قال يعني كنت ذا عيال وأنا مسؤول، أما الآن فقد أصبح جميع المؤمنين عيالي، فالمسؤولية مسؤولية كبيرة. هنا فإن عليك إثم الأرثين أي إثم الرعية منهم الفلاحين والوزراء والعامة والخاصة، وذلك أن كل مسؤول مسؤول عن رعيته. ولذا ما من أمير يلي أمر عشرة من المؤمنين إلا جاء يوم القيامة وإذاه مغلولة إلى عنقه فعدله يفكه ويوبقه. وقال أيضا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طبعا جهاد السرباني له يعني حلقة من حلقاته بعنوان الأريسيون، وبحث وقرأ وكتب وبذل جهدا لكن نتيجته غير صحيحة، فمن أراد أن يستمع إليها فلا بأس، أن هو الرجل ينماز بقوة العبارة وحسن الأسلوب فتنتفع من قراءته. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب، انظر إلى سورة آل عمران من بداية إلى آية 83 الحديث عن النصارى، وسورة البقرة من آية 49 و 39 فما بعدها عن اليهود، وهنا قرابة 80 آية وهنا قرابة 80 آية. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، أي اللغط هي الأصوات المختلفة، وأمر بنا فأخرجنا. لماذا؟ لأنهم أغراب، وهذا الغريب مسكين دائما يتخوف، لكن له الله تعالى. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر بمعنى عظمة، هاي معناها. وابن أبي كبشة هو يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه إلى أحد أجداده لأمه. ولذا من لا يحب إنسان ويريد أن يصفه يصفه بوصف غير مستحب. إنه ليخافه ملك بني الأصفر اللي هم الروم، يعني قال له هؤلاء الروم يخافون من عنده، إذن أمر محمد بزيادة وقوة. يقول فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. طبعا هو أدخل الإسلام بأي شيء؟ بالسلاسل. قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم جزاك الله خيرا، هل لكم في الفلاح؟ الفلاح هي أرجى كلمة عند العرب، وهي الفوز في الدنيا والآخر، هذا هو الفلاح. والرشد آخر الأبد أي إلى آخر الزمان. وأن يثبت لكم ملككم، قال فحاقوا حيث فحمر الوحشي إلى الأبواب. الحمر الوحشي لما ترى الصياد تهرب، ربنا قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فوجدوها قد غلقت فقال علي بهم، أي أحضروهم إلي، فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، أي بمقالة هذه، أي كذب عليهم. وهذا الكذاب لا يكذب إلا المهين، يجد نفسه مهانا في نفسه فيكذب عياذا بالله. فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا، أعوذ بالله، فسجدوا له ورضوا عنه، أي كانت عادتهم ذلك لملوكهم. طبعا هو آخر أمره أنه هو الذي جهز جيش وأراد أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش وذهب للقائه، لكن الله كفى المؤمنين القتال. باب قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية عظيمة جدا، الإنسان يعني يقدم المال على حبه. من يأتينا بالآية من سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه. شوف هنا بعضهم قال على الهاء تعود على الله تعالى، وبعضهم قال تعود على المال، وهذا من إعجاز القرآن، هي ابتداهما، هم يحبون المال ويحبون الله، لكن محبتهم للمال أقل من محبتهم لله، فقدموها لله تعالى لعظم هذه المحبة. فهنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قوله به عليم. حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي ويس قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. شوف ممدود ومقصور، يقال بيرحاء ويقال بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد، أي المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموال إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله. طبعا صدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد. أرجو برها ودخرها، هاي على طريقة إيمان المحتساب التي شرحناها في درس الترمذي قبل الصلاة. أرجو برها ودخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، أي أراد أن يجعل وكالتها بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا ينبغي أن يكون الإنسان متعسفا إذا أحد أراد أن يعطيه شيء أو يوكله في شيء. بخل، وهي كلمة تقال عند المدح مثل هل وبل. بخل ذاك جمال رايح، طبعا يروى رايح ورابح، ذاك جمال رايح، عدتم بالياء جيد. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. أولا من بعد إظهار العفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أشار له بالأصوب أنه يجعلها في أقاربه حتى ينال بر القرابة مع الصدقة والنفقة. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. شوف هنا على طريقة الالتزام خير من الأدب. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه، هذا من باب عطف الخاص على العام لأن بني عمه من أقاربه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة، يعني عن من؟ عن مالك، يعني مخالفين لإسماعيل ابن أبي أويس. ذلك مال رابح. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. هذا يحيى بن يحيى النيسابوري وليس يحيى بن يحيى الليثي. عندنا الليثي هذا من المغرب، جاء إلى هنا وسمع من الإمام مالك الموطأ ودعا له الليث بن سعد، ونال فضلا كبيرا، وكان الناس يقرؤون عليه لأجل أن يتشفعوا له في الوظيفة عند عبد الرحمن الداخل. فاشتهر الكتاب في تلك الديار، حتى ابن عبد الله هو من أهل الأندلس، لما شرح الكتاب اعتمد هاي الطبعة، طبعة يحيى، رواية يحيى بن يحيى الليثي. وعدنا من أهل المشرق والعلماء ابن الأثير في جامع الأصول، لما أراد أن يضيفه إلى جامع أيضا اختار طبعة هذه باشتهارها وانتشارها. فالبخاري هو البخاري، طبعا مسلم أكثر من الرواية عن يحيى بن يحيى النيسابوري، يعني كلاهما اسمه يحيى بن يحيى، لكن واحد ليثي واحد نيسابوري. فالبخاري يرجع نشوف أول مرة يمر عندنا من 4500 حديث، أول مرة يمر عندنا أن البخاري ينقل عن يحيى بن يحيى النيسابوري، أما مسلم فقد أكثر عنه. قال: قرأت على مالك. لماذا قرأت على مالك؟ أغلب الرواة لما يرون عن مالك يقرؤون قراءة اللي هي تسمى العرض، لأن الإمام مالك ما كان يقرأ، يأتون بنسخة من الموطأ ويقرؤون عليه بسم الله، ولم يقرئ أحدا من صوته إلا القعنبي، قرأ عليه نصف الكتاب، لأن الإمام مالك كان يعظم القعنبي، حتى لما علم أنه يريد الانتقال قوموا بنا نستقبل خير أهل الأرض، وهذا اجتهاد منه، أما نحن فلا نجر أن نقول على أي إنسان هذه الكلمة. قال: قرأت على مالك مال رايح. إذن هو يروى رايح ورائح، هكذا بعضهم رواه وهكذا بعضهم رواه. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصار، طبعا هذا من نسل أنس بن مالك. قال: حدثني أبي هو عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، هذا ثمامة بن أنس عن أنس. قال فجعلها. إذن هذا مسلسل بصلب أنس بن مالك، فجعلها لحسان اللي هو ابن ثابت، وأبي اللي هو ابن كعب، وأنا أقرب إليه أي منهما، ولم يجعل لي منها شيئا، كأنه قد أخذ في نفسه شيئا. لكن أنس مدعوم له بالرزق، وكان بستانه يثمر في العام مرتين. باب قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هذه من باب المحاجة مع النصارى. ولكن لما تجد سورة البقرة تحدثت طويلا عن اليهود، وسورة آل عمران تحدثت طويلا عن النصارى، يعني ينبغي أن يكون هناك طلاب علم يختصون بهذا ويهتمون بهذا. للأسف الشديد الكثير من الجامعات العربية صارت تدرس الأديان مجاملة لليهود ومجاملة للنصارى عياذا بالله، بينما نحن ينبغي أن ندرس من أجل أن نرد على شبههم وأن ندعوهم للإسلام، ولأجل أن نبلغ رسالات هذا الدين، لا لأجل أن ندهن لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة وهو صاحب المغازي النافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا عياذا بالله، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنا منكم؟ قالوا نحممهما، يعني نشحرهما هو الإشحار، ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقال لا نجد فيها شيئا، أي عين الرجم. يعني سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يلزمهم بهذا الحكم لا ليحكم لهم بما عندهم. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها، المدراس اللي هو مدرس، لأن المدرسة يقال له مدراس والمدرسة يقال له مدراس. وأنا لما كتبت كتاب كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام تحدثت عن تقريب التهذيب، وقلت وكان هذا الكتاب مدرسة الناس من يوم من ذاك الزمان وحتى يوم الناس هذا. فقال هنا فوضع مدراسها المدرس الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم حتى لا تقرأ، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها أي قبلها وبعدها ولا يقرأ آية الرجم. شوفونا سماها آية، وهذا نص على أن ما في التوراة يسمى آية. وبعض العلماء يقول بأنه لا يطلق عليها اسم آية، فالصحيح أنه تسمى آية، النصوص الثابتة الصحيحة ليست المحرفة تسمى آية. والآية في القرآن اسمها آية لأنها آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة صدقه، ولكن ربنا تحدث بها العرب والعجم والجن والإنس على أن يأتوا بسورة مثله. قال ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك اليهود قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريب من حيث موضع الجنازة. موضع الجنازة هو المصلى عند المسجد، فرأيت صاحبها يجني اللي هو الزان يجني عليها يقيها الحجارة. هذا على طريقة أن يقول ومن الحب ما قتل عياذا بالله تعالى. اللهم اجعل حبنا لك خالصا. باب قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ إذن هذه الخيرية، فإذا وجدت فينا هذه لدينا الخيرية، لا ذهبت عنا فالخيرية تذهب عمن ذهب عنه هذه الصفة. حدثنا محمد بن يوسف وهو البيكندي عن سفيان وهو الثوري عن ميسر وهو بن عمار الأشجعي عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار وسليمان مولى عزة. لما يأتينا أبو سلمة عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار. لما يأتينا أبو سلمة لا أبو حازم أبو حازم عن أبي هريرة وسلمان مولى عزة، ويأتينا أبو حازم عن سهل فهو سلمة بن دينار عن أبي هريرة كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، مثل أبو سفيان. ما كان الإسلام لولا فتح مكة ولولا أنه حصل ما حصل وهكذا. فهذا من رحمة الله تعالى. الجهاد هو أمر بمعروف ونهي عن المنكر، ومن أحسن من تحدث عن الجهاد أنه أمر بمعروف ونهي عن المنكر بن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع علوم الحكم عند شرح حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. تحدث قال الناس مأمورة بالأمر بالمعروف أنها منكر، فإذا لم يحصل هذا الشيء يقاتل لأجل إعلاء كلمة لا تعالى، فإذا هو أمر بمعروف أنها عن المنكر. وذلك إحنا لابد أن يعني نفرق بين القتال وبين الجهاد، ليس كل قتال جهاد. الجهاد هو الذي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله اذهم الطائفتان منكم أن تفشلا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، هذا من المدينة وسفيان هذا من عيينة، قال قال عمرو عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت اذهم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ما الفشل؟ الفشل هو الفشل في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب، وقال فيها مرة ومرتين وما يزرني، يعني سفيان لما يحدث يعني هنا قال مرة أو مرتين، مرة يعني عدة المدينة سمع الحديث من سفيان عدة مرات، وسفيان كان لما يروي مرة يقول وما يسرني ومرة يقول وما نحب أنها لم تنزل، مرة يقول يعني وما نحب أنها لم تنزل، مرة يقول وما يسرني أنها لم تنزل لقوله والله وليهم. إذن هو فيها أسف على هذه القبيلة، هذان الفخذان عليهما عتب، لأنه لما رأى من المنافقين 300 رجعوا هموا أن يرجعوا ولكن لم يرجعوا. فهنا لما فرحان يفرح جابر بهذا لقوله تعالى والله وليهما أي ناصرهما. باب قوله ليس لك من الأمر شيء، هذا في أي شيء نزلت، وهذا يعني آية عظيمة تبين لك أن العبد عبد وأن الرب رب وأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. حدثنا حبال بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول، هذا في قنوته، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. إذن ربنا نهاه أن يلعن أشخاصا بأسمائهم، ولذلك يحرم علينا شرعا أن نلعن إنسانا باسمه إلى قوله فإنهم ظالمون، رواه إسحاق بن راشد عن الزهري أي روى هذا الحديث. إذن لا يجوز اللعن، واللعن أمر خطير جدا، حتى هو لما تدعي تقول اللهم العن فلان، يعني أنت ما تقول ألعن فلان اللهم العن فلان، يعني هذا يعني تنظر للأمر أنه يسوق، لكن خلص لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم فنهي الله لنبيه ونهي لأمته، وكل أمر وكل نهي للنبي أمته مشمولة إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. بسم الله. بالأسماء لا يجوز لعنهم حتى لو ظهر فسادهم، وهؤلاء ظهر فسادهم مقتل المؤمنين وأسر المسلمين وظلموا وبغوا وتجبروا، قل اللهم ألا لعنة الله على الظالمين، اللهم لعن الكفر الفجر، أما بالإسم فقل اللهم لعن فلان فلا يجوز. هذا الصحيح على الصحيح من قولي العلماء. أنت قد تجد من يخالفني، الإمام أحمد بن حنبل أفتى بجواز قتل بجواز لعن يزيد، قال له ولده عبد الله يا أبت لم أرك تلعن، قال له يا بني وهل وجدتني لعانا. وابن الجوزي ألف كتاب في مشروعية لعن يزيد، لكن هذه اجتهادات فالراجح لا يجوز لعن إنسان باسمه أبدا كائنا من كان. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنغري البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد أي في الصلاة قنت بعد الركوع. إذن قنت بعد الركوع، والمرويات الواردة قبل الركوع لا نعمل بها، ونقول بأن الأكثر هو القنوت بعد الركوع. فربما قال إذ قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد. وليد بن الوليد أخو من؟ أخو خالد بن الوليد. ولذا لما أسلم خالد ابن الوليد، طبعا هو بعدين انضم إلى المجموعة التي كانت تقاتل عند سيف البحر مع أبي بصير، ثم توسط الكفار عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم هؤلاء إلى المدينة، فلما ضموهم وأسلم وقاتل الوليد ففرح، قال له أنا جاب أسعد الناس، وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك أي بأسك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف أي أعواما مجدبة يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته، في صلاة الفجر لما قال في بعض صلاة الفجر يعني أنه لم يواظب على هذا دائما، اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذا من يروي الحديث؟ يروي أبو هريرة. والأول من يرويه؟ عبد الله بن عمر. ماذا تستفيد من هذا؟ يعني الذين فسروا الآية بهذا التفسير وجعلوا هذه القصة وهذه الواقعة سبب لنزول الآية على مان من كبار علماء الصحابة، فهذا هو الراجح، وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمة الله عليه. تمام؟ هو يعني يسمي، وقال يسمي نعم. باب قوله والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير وهو بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء ابن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة اللي هم يعني خلاف الفارس وكانوا 50 الرماة على الرجالة يوم أحد عبد الله ابن جبير رحمة الله عليه ومن مات معه وسائر المسلمين، قال فأقبلوا من هزمين أي إلى المدينة، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. يا سلام، يعني هذا الشيء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان أمرا كبيرا، يعني أراد أن يقاتل في المدينة فقال نخرج فخرج، ولما وصل في الطريق قال لا نقاتل في المدينة، قال ما كان النبي يلبس لابس الحرب ثم ينزعها حتى يصل الله بينه وبين أعدائه، قال الرماة لا تنزلوا فنزلوا، نادى الناس والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لم يستجيبوا، لما دعاهم من الالتفاف حوله أي وقال أنا النبي أيضا لم يعني يستجيبوا ويأتون إليه، فعدة مخالفات كانت عظيمة، لكن في المحصلة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. باب قوله أمانة النعاس، الخائف لا ينام، لكن الله قد رحمهم بالنعاس، إذن حتى بهذه الآية الكريمة نستشعر أن ما ننامه فهو من رحمة الله تعالى، وهذا سبحان الله النوم مثل الشاحن للأجهزة يعني جميع الخلايا تتنشق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب وهو البغدادي. لماذا نسبه هذه النسبة؟ يعني أي راوي يرد أول مرة أو لا يرد قريبا ينسبه نسبة كاملة. وأيضا التفريق بينه وبين إسحاق بن راهويه. قال حدثنا حسين بن محمد وهو المروزي المعلم، قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة وهو بن دعامة قال حدثنا أنس وهو بن مالك أن أبا طلحة اللي هو زيد بن سهل الأنصاري، زيد بن سهل الأنصاري قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهم ويسقط وآخذهم. سبحان الله. باب قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يوم أحد. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. من نذبهم إلى النبي فانتذبوا وذهبوا إلى حمراء الأسد منزلتهم أعلى. القرح اللي هي الجراح. استجابوا بمعنى أجابوا، يستجيب أي يجيب. باب إن الناس قد جمعوا لكم، وسيأتينا قول عبد الله بن عباس. هو احنا الحديث اول شيء احمد بن يونس غير هذا. حدثنا احمد بن يونس وراه وقال، هذا شيخ من البخاري، حدثنا ابو بكر اللي هو شعبه نعم عن ابي حصين اللي هو عثمان بن عاصم عن ابي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، أي إن أبا سفيان وأصحابه يقصدون غزوكم، فاخشوهم أي لا تخرج إليه، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله يكفينا شرهم. ولذلك الدعاء على المسلم إذا أذاك الإنسان المسلم لا يجوز عليك أن تدعو له، فتقول اللهم أنت حسبنا في فلان، أو تقول اللهم أنت حسبنا في من ظلمنا، أو تقول اللهم انصرنا على من ظلمنا. حدثنا مالك بن إسماعيل وهو أبو غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. وقصة إبراهيم من أحسن من ساقها والحافظ ابن كثير في كتابه النفيس البداية والنهاية. وفي إبراهيم العبرة والعبر، ولذلك نحن نذكره في كل صلاة لأسباب، منها أن نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوة نبينا إبراهيم، ومنها أنه وفى مع ربه حتى الإنسان يوفي، وذلك أنت في أول الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهو عهد ووعد وميثاق في العبادة والتوكل، فتذكر الذين وفوا حتى توفي، لأنك بعد قليل تسلم وتنطلق إلى حطام الدنيا الفاني. باب قوله ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. إذن الذي يبخل إنما يبخل بفضل الله تعالى وبنعمة الله تعالى. والقاعدة أحسن كما أحسن الله إليك، وربنا له ميراث السماوات والأرض، فالذي أعطي شيء ثم منعه فقد منع فضل الله وقد منع إحسان الله عياذا بالله. سيطوقون كقولك طوقته بطوق، مثل طوق الحمامة. حدثني عبد الله بن منير وهو المروزي أنه سمع أبا النضر وهو هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح وهو ذكوان السمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، أي مثل الحية شجاعا أقرع. نعم. له زريبتان يطوقه يوم القيامة. احنا صرنا نرى حينما تأتي الحية على الخنزير وتلتف عليه لفة تطوقه إياه ثم تكسر أضلاعه ثم تنقض عليه بالطعام، ورأينا الحية لما تأكل الغزالة كاملة تلتهمها بجرعة واحدة، رأيتم هذا من تراه جيد. فهذا أيضا يمثل له بحية كبيرة تطوقه تطويقا وتعذبه. ولذلك يعني كل نعمة لا تقرب إلى الله فيعذب بها الإنسان يوم القيامة. فهذه النعم التي أنعم الله بها علينا أن ننظر إليها وأن نتعرف عليها وأن نحذر أن نعصي الله بها أو لا نؤدي حق الله بها. يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه اللي هو جانبي فمه، يقول أنا مالك أنا كنزك، يعني يقول له ذلك تهكما به وزيادة في تعذيبه، وأسر الندامة لما رأوا العذاب. فيقول له هكذا حتى يزداد مع العذاب، يزداد على الندم، يزداد به يعني حزن القلب وألمه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فأي شيء عندك فهو فضل الله وإحسان الله، فإياك أن تمنع فضل الله وإياك أن تمنع إحسان الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله عليه نبينا محمد، وسوف نعود بعد قليل.